بيك ما بدو ياني صرخ بصوت العلياني بيك ما بدو ياني صرخ بصوت العلياني مو عرفانك عشقاني حبي صرتي مجنونة مو عرفانك عشقاني حبي صرتي مجنونة عرفت شو بديك وعرفت ما حدا قدك انك عرفت شو بديك وعرفت ما حدا قدك روحي الله لا يردك زي زون حبيب زي زونك روحي الله لا يردك زي زون حبيب زي زونك نونا نونا هالزق في بدا دلعونا نونا نونا